إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، هذا هو الدرس الخامس من دروس المنهج التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع منارتها وأن يديمها علينا وأن يعلي قدرها وأن ينفع كل مسلم ومسلمة يبلغه أو يبلغها بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح في هذه الليلة المباركة التي امتن الله علينا بغيث الأرض، فنسأل الله أن يغيث القلوب، وهذا من علامات الخير. ونزول المطر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض ثوبه للمطر يقول إنه حديث عهد بربه، فنسأل الله أن يغيث قلوبنا كما أغاث أرضنا بمنه وكرمه. ما زال الكلام موصولا عن أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي، وما زلت أدندن بهدوء تأصيلا، لأن أمر المنهج يحتاج إلى تأصيل دقيق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا اعتقد اعتقد بعلم، وإذا سلك سلك بعلم، وإذا سكت سكت بعلم. ذكرت في اللقاء السابق خمس آيات من كتاب الله عز وجل من أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي، وكان ختامها مسكا بقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقلت أقرأ الآية تفسيرا: ومن يشاقق الرسول، بمعنى ومن يخالف ويعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقلت إن سبيل المؤمنين هو منهج سلف الأمة في فهمهم للكتاب والسنة، وفي اعتقادهم للكتاب والسنة، وفي عملهم بالكتاب والسنة. من الأدلة، حتى لا أطيل في المقدمة وحتى لا يطول أمر الأدلة، لأسلك ولأخرج من بعد ذكر الأدلة إلى منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي في التلقي، ثم أذكر مناهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في التلقي، حتى أبشر بماذا سيكون بعد هذا إن شاء الله. ننتهي من ذكر أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي، ثم أذكر منهج التلقي عند أهل السنة ومنهج التلقي عند غيرهم من الفرق السابقة ومن الفرق المعاصرة. وهل يوجد في عصرنا فرق انحرفت عن الكتاب والسنة ولها أصول ممتدة إلى الفرق السابقة؟ أم أنها لا أصول لها ولا ارتباط، بل هي من أهل السنة والجماعة كما يقال؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الانتهاء من أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي. ثم أعرج بعد هذا على بعض قضايا المنهج كالحكم، كمسائل الإيمان، إلى غير ذلك إن شاء الله مما يشغل الكثير ومما يتعجله كثير من الناس، لكن كما وعدت لن أتعجل في هذه القضية بإذن الله، إنما أؤصل حتى يعلم من يعلم وحتى يعتقد من يعتقد، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. من الأدلة على وجوب اتباع المنهج السلفي قول الله تعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، والسبيل أي الطريق، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، في آية يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله جل وعلا هنا أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون على بصيرة، فمن دعا إلى الله على بصيرة فقد وجب اتباعه. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن دعا على بصيرة من الله وعلى هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجب اتباع، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. من دعا إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، أي بالحق. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، من الداعي؟ الرسول عليه السلام وحده أدعو إلى الله، الثانية على بصيرة. ثم نبه أن من دعا إلى الله ودعوته تكون على بصيرة بعلم من الله سبحانه وتعالى وبعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون داعية إلى الحق، وأفضل من دعا إلى ذلك هم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، وإذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. إذا كانت دعوة الصحابة رضي الله عنهم، دعوتهم ماذا تشمل؟ تشمل دعوتهم للكتاب والسنة، وتشمل دعوتهم، يعني دعوتهم تشمل الدعوة إلى الكتاب والسنة، وتشمل فهمهم للكتاب وللسنة. والصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس دعوة إلى الله، وأكملهم بصيرة، وأتمهم دعوة إلى الله عز وجل، فوجب اتباع سبيلهم أي منهجهم. أعيد: قل هذه سبيل، هذا منهجي وطريقتي. ما هو منهجك يا رسول الله؟ قل هذه سبيل، ما هو؟ أدعو إلى الله على بصيرة. إذن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى فهم وعلى علم، هذا هو المنهج الذي يجب أن يسلك. الرسول عليه السلام قال أنا ومن ومن اتبعني. سادة أتباعه من؟ أعظم من اتبعه من؟ أعظم من دعا إلى الله من؟ أكمل الناس دعوة إلى الله وأعلمهم بالله وأتمهم دعوة إلى الله وأكملهم بصيرة من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب اتباع سبيلهم الذي هو منهجهم. وضح تقرير هذه الآية أم أزيد؟ الآية السابعة والثانية في ليلتنا المباركة قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سورة النمل. ورد أكرمك الله يا شيخ، الله إن شاء الله أن يبارك فيكم ويجزيكم عما خير، سلمكم الله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم والطبري أن الذين اصطفى الله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال ابن عباس هم الصحابة، لكن الإسناد فيه ضعف، لكن صح ذلك كما أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى سفيان الثوري. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله إمام الدنيا في زمانه الذي قال فيه قتيبة بن سعيد مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد وتظهر البدع. الثوري إمام الأمة في زمانه في علم الورع قال في تفسير هذه الآية، قلت ورد ورد عن ابن عباس لكن للأمانة العلمية أن إسناده ضعيف إلى ابن عباس، لكن صح من قول الإمام الثوري أمير المؤمنين في الحديث أنه قال في تفسير هذه الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل عليه قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثهم الله الكتاب بمعنى أعطاهم وفهمهم وعلمهم هكذا. فإذا كان الله قد اصطفاهم فإن أردنا أن نصطفى كاصطفائهم وجب علينا أن نسير على منهجهم. وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية، فيكون قد صفاهم من الأكدار، والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منه، فمنهجهم لا خطأ فيه. قل الحمد لله، انظر عيد تقرير الآية، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الثوري هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل عليه قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الاصطفاء من التصفية، فيكون الله جل وعلا قد صفاهم من الأقدار، والخطأ الخطأ من هذه الأقدار الكدر، ومنه الصفرة والقدرة عند المرأة عند انتهاء حيضها، ماذا يسمى بالصفرة والقدرة، ينزل سائل متكدر، متكدر أي فيه يعني نوع قذارة أو نوع يعني شيء من سواد أو شيء يعني ما قصدت السواد المطلق، فيقول الصفرة تنتمي إلى الصفرة والقدرة مثل التراب، شيء متكدر شيء متكبر أي متسخ. فالخطأ من الأكثر، وقد صفاهم الله من الأقدار فصف منهجهم من الخطأ، فلا خطأ عند الصحابة رضي الله عنهم في منهجهم. أيضا الآية الثامنة قوله تعالى إن الله تعالى، طيب إذن الآية الأولى في ليلتنا قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية الثانية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. في الترتيب العام هذه الآية السابعة. الثامنة أن الله تعالى شهد لهم بأنهم ماذا؟ أوتوا العلم، بقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وصفهم الله بأنهم أهل العلم وأنهم الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكذلك في قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يقولون لمن؟ لأبي بكر وعمر ولبقية الصحابة يسألونهم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، فهمون ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم، أل في العلم هل هي للاستغراق أم للعهد؟ ليست للاستغراق، لأن العلم يشمل أمورا كثيرة. ومن أولو العلم؟ المعهودون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من؟ الصحابة. فاللام في العلم أل ليست للاستغراق إنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. يعني إذا كان الله قد زكى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ورفع قدرهم وآتاهم العلم ووجب على المسلمين أن يتبعوا العلماء، فأعظم العلماء من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سبيلهم ومنهجهم واجب الاتباع بهذه الآية أو بهذه الآيات، لأنهم أولو العلم حقا. الآية التاسعة قوله تعالى في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مناط الخيرية ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. طيب هذه الآية تقرير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. مناط الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من أعظم الأمة أمرا بالمعروف؟ الصحابة. من أعظم الأمة نهيا عن المنكر؟ الصحابة. من أعظم الأمة إيمانا بالله؟ الصحابة. فإذا كانوا خير أمة وخير الأمة، إن أردنا أن نكون من خير الأمة وجب أن نسير على منهجهم وعلى سبيلهم. أعيدها، الآية تقول كنتم، والخطاب للصحابة، فمن تبع الصحابة كان مثلهم ومن خالفهم فقد خالفهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. للأسف هذه الآية من الآيات التي للأسف الشديد حرفها بعض مبتدعة عصرنا، مع أن الآية كنتم خير أمة أخرجت حرفوها مع أنها فعل مبني للمفعول، يقول المجهول ويقول المفعول أخرجت. فرق بين الفعل خرج وبين أخرج. خرج أي خرج هو، وأخرج أي أخرجه غيره. والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن الرسول عليه السلام خرج من مكة أم أخرج من مكة؟ أخرج. فلما يجيء بعض الناس يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون كنتم خير أمة خرجت للناس، هل هذا التفسير صحيح؟ هما خرجوا. أخرجت هنا بمعنى خلقت. هم لا، جعلوا خلقت بمعنى خرجت تطف الشوارع ليدعوا أنهم يدعون إلى الله عز وجل. ولست في صدد الرد على هؤلاء الآن، لأني سأتعرض لهذه المناهج المنحرفة إن شاء الله تعالى، لكن لما مرت الآية علينا أردت أن أنبه عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس خرجت للناس. ثم على تفسيرهم الباطل خرجت للناس، ماذا تفعل؟ تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فهل هؤلاء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ إن كانوا يدعون الناس للصلاة فهي دعوة لصلاة ليست كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هم يقولون نحن نخرج ليعلم بعضنا بعضا. أعمى بشار بن برد كان أعمى، فجاء يوم الرجل يمشي فقال يا هذا أين الطريق، فأخذ بيده ومشى به، ثم قال أعمى يقود بصيرا لا أب لأبيكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. هو يسألني عن الطريق، يعني بشار يقول أنا رجل أعمى، ما الذي يعلمني بالطريق وأنا أعمى؟ أنا أريد من يعلمني بالطريق، فكيف بهذا يريد أن أدله على الطريق وأنا لا أعرف؟ فقال متهكما أعمى يقود بصيرا لا أب لأبيكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. هذا الطريق يستطيع العميان، وجدنا بعض العميان يعرفون الطرق من كثرة المشي فيه، بل كان بعضهم يتسابق هو وبعض إخوانه يتسابقون في الجري والسعي من مسافة كذا إلى مسافة كذا لأنه يعرف الطريق. لكن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ عن الجهال؟ هل يؤخذ عمن كان خمارا سكرا قبل ساعة ثم يقال له قم فادعو إلى الله؟ أي دعوة هذه؟ ثم ما هو المعروف وما هو المنكر وما هو الإيمان بالله؟ أصول عظيمة. فعلى تحريفهم للآية نجد أن عجز الآية يرد عليهم أيضا. بداية الآية كنتم خير أمة أخرجت أي خلقت، هم قالوا خرجت على القول بخرجت. ماذا خرجوا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف. من عقيدتهم الفاسدة التي يجهلها كثير من الناس أنك إذا وجدت قوما يعبدون عجلا فقدم له العلف. ما شاء الله، من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة؟ يعني أقدم العلف للعجل الذي يعبد من دون الله؟ إذن أي دعوة هذه؟ ثم من خرج ليلة في سبيل الله فقد خرج من بطن أمه، ومن خرج ثلاثة أيام فكأنما فطن، ومن خرج أربعين يوما أعطاه الله العلم اللدني وعلمناه من لدن علم، ليس بحاجة إلى العلماء. ومن خرج أربعة أشهر يقول للشيء كن فيكون. ومن ظل في هذه الدعوة 25 سنة فقد بلغ اليقين، بلغ مرتبة اليقين الذي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني سقط عنه التكليف. هذه أقوالهم، وسنتعرض بعد ذلك لهذه الأقوال الخبيثة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. لكن الآية تقول كنتم خير أمة أخرجت أي خلقت، خلقها الله لهداية البشرية. وكما قلت من قبل الأمة تنقسم إلى قسمين، إلى أمة دعوة وإلى أمة إجابة. أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول على اختلاف طوائفها وأشكال فرقها وأشكالها وألوانها، الذين تفرقوا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، خلافا للمخذول الذي ضعف هذه الأحاديث وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كلها في الجنة إلا واحد، ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث لكنه التحريف لدين الله سبحانه وتعالى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أن تضعف الأحاديث الصحيحة وتصحح الأحاديث الموضوعة فهذا من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف بيننا وبين الشيعة في التفضيل فقط، إذا كنت جاهلا فلا تتكلم ولا تفتي، ودع القوس لباريها. الخلاف بيننا وبين الرافضة في تفضيل علي وأبي بكر، بالله عليك أين خوفك من الله؟ وأين استحياؤك من علماء المسلمين؟ وأين حياؤك من الرافضة أنفسهم إذا كانوا الآن يسخرون منك ويضحكون على لحيتك؟ أليس الخلاف في القرآن؟ أليس الخلاف في تكفير كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 أو 11؟ أليس الخلاف في أئمة آل البيت هل هم معصومون أم غير معصومين؟ أليس الخلاف في آل البيت أنهم يدخلون الجنة من شاء ويحرمونها من شاء؟ أليس الخلاف في إباحة الزنا باسم نكاح المتعة؟ أليس الخلاف في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن منهم من يقول إن فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب في النار لأنه جاء مع عائشة؟ أليس الخلاف في أن أبا بكر وعمر إمام هدى أو جبت طغوت؟ أليس الخلاف في صنم ووثن أبي لؤلؤة المجوسي الذي يتبرك عنده الذي قتل عمر؟ ثم بعد هذا الخلاف في التفضيل فقط. فإن كنت جاهلا فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. إذ كيف يتكلم في الدين والفتوى من ليس بأهل للكلام من أصله؟ يجب أن تتعلم أولا، وهذا الذي نحن ندندن حول. لماذا أقول نؤصل حتى لا نتكلم ولا نعتقد في دين الله أمرا يضحك علينا عجائب نيسابور؟ يتكلم بعض الناس بكلام تضحك منه الثكالب والأرامل واليتامى، لأنه كلام على غير منهج وعلى غير علم وعلى غير بصيرة من الله. فالآية التي معنا تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا شهد للصحابة بأنهم أعظم الناس أمرا بالمعروف وأنهم أعظم الناس نهيا عن كل منكر. وما سكت الصحابة رضي الله عنهم على منكر ولم يتركوا معروفا ولا خيرا إلا وأمروا به رضي الله عنه. فإذا أردنا أن نكون من أهل الخيرية وجب اتباعهم في مناط الخيرية وهي العلة. أهل الأصول، يعني الغالب أنا لا أحب أن أستخدم ألفاظا أصولية لما فيها من الشدة، لكن أوضح كلمة مناط التكليف أي العلة، علة الحكم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة خيرية الصحابة أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله. هكذا أعيد الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علة خيرية الصحابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. هكذا فإن أردنا أن نكون مثلهم فلنستمسك بسبب خيريتهم. إن أردنا الخيرية فلنستمسك بسبب خيريتهم. ما هو سبيلهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله؟ بلفظ آخر، أن نستمسك بمنهجهم. أعيده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرهم وفضلهم رب العالمين. هكذا أم لا؟ السبب، العلة، المناط، أنهم أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر وآمنوا بالله خير إيمان وأكمل الإيمان. إن أردنا أن نوصف بالخيرية أن نفعل مثل ما فعلوا، أن نسلك منهجهم وسبيلهم وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإن نحن سلكنا هذا السبيل أصابتنا الخيرية التي أصابتهم. وضحت أم أعيد أكثر؟ ها؟ إذا أحد لم ينتبه لهذا التقرير أنبه مرة ثانية. تفضل. أعيدها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله. إن أردنا أن نصل للخيرية التي وصلوا إليها فلنسلك سبيلهم ومنهجهم وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. أعتقد أن الكلام وضح الآن. هكذا وضح؟ طيب. هذه كانت الآية التاسعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية العاشرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، انتبه للآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الخطاب لمن؟ للمؤمنين، أمرهم بالتقوى وبلزوم منهج الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، من الصادقون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف، منهم ابن عمر ومنهم الضحاك، غير واحد من السلف كما في تفسير ابن أبي حاتم والطبري، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. اسمع للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إذ يقول: ولا ريب أنهم أئمة الصادقين. من أعظم الصديقين على الإطلاق؟ الصديق الأكبر. أتأمل في آية اليوم عرضا، فإذا بها سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه صديقا. صديقا، نال مرتبة النبوة والرسالة ومرتبة الصديقية. ولعلي ذكرت من قبل، لا أذكر هنا، لكن ذكرت في أكثر من مكان، من أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ اختلف أهل العلم. الإمام ابن القيم حسم المسألة فقال: أعظم الناس بعد الأنبياء الصديقون، فمن كان أكثر صديقية فهو الأفضل. يعني يقول لما ذكر الخلاف الشديد بين العلماء في أن الغني الشاكر أفضل، وبعضهم يقول إن الفقير الصابر أفضل، قال: أفضل الناس بعد الأنبياء الصديقون، فمن كان أكثر صديقية فهو الأفضل. طيب، إذن مرتبة الصديقية، مرتبة الصديقية: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. مرتبة الصديقية، أعظم الناس صديقية وتصديقا لله بعد الأنبياء من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم الصديق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أفضل أمة وخير أمة ونحن الشهود، كما سيأتي في الآية 11 أننا الشهداء على الأمم من قبلنا. فأفضل الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعظم الناس تصديقا لله ولرسوله، وأعظمهم على الإطلاق من؟ الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أنهم أئمة الصادقين. يعني سبحان الله، انظر للصديق، الرجل العجيب، رجل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ أبو بكر. أبو بكر، والذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به الصديق الأكبر، ومن بعد الصديق الأكبر؟ لكن آية في الصديق رضي الله عنه: ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه. إذن هم الأسس وهم القدوة، بل حقيقة صدقه اتباعه له وكونه معهم. حقيقة الصدق أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون مع من؟ مع صحابته رضي الله عنه. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه. إن وافقتهم في جزئية وخالفتهم في أخرى، فالتي خالفتهم فيها لم تكن معهم فيه. انتبه، قد توافق الصحابة في جزئية وقد تخالفهم في جزئية أخرى، فما وافقتهم فيه فأنت على الحق وما خالفتهم فيه فحينئذ يصدق فيصدق عليه أنه ليس معهم، بل يجب أن تكون معهم بالكلية. يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معهم في كل شيء، ليس في شيء دون شيء، بل أن تكون معهم في كل ما جاءوا به فتنتفي فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، ليس معهم مطلقا بل معه جزء من معيتهم، مثل من معه جزء من الإيمان. هل الزاني مؤمن؟ ها؟ الزاني مؤمن؟ لا لا، الزاني ليس مؤمنا، والسارق ليس مؤمنا، والخمار ليس مؤمنا، والمنتهب ليس مؤمنا، إنما مسلم معه مطلق الإيمان وارتفع عنه الإيمان المطلق. هل هو مؤمن كامل الإيمان؟ ها؟ تفضل. ها؟ الزاني مؤمن كامل الإيمان؟ فإن لم يتب نعم مسلم وليس بمؤمن، أو مؤمن نقص إيمانه نقصا شديدا، واضح؟ ولذلك ابن تيمية يقول معه مطلق الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق. فهنا أيضا من وافقهم في شيء وخالفهم في شيء تنتفي عنه المعية المطلقة، المعية الكاملة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق الكامل عن الزاني والسارق والشارب، عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. إن تاب وقبل الله توبة رجع إليه الإيمان، وإلا بقي على الإسلام وانتفى عنه الإيمان الكامل، بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتفع عنه مطلق الاسم، وإن لم ينتفي عنه مطلق الاسم. مطلق الاسم هنا الذي هو الإيمان، الذي هو أصل الإيمان، يعني معه الإسلام لكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان بحال من الأحوال. نفس المسألة هنا، يبقى مع المخالف للصحابة اسم الإسلام، لكن هل هو على الحق في كل شيء؟ ليس على الحق، بل قد يكون مبتدعا. وإن لم ينتفع عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجل أن يقال معه شيء من الإيمان، وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه أو علم، وإن قيل معه شيء من العلم، يعني من حفظ مسألتين ثلاثة أربع عشر من مسائل الفقه أو العلم، هل يقال عليه عالم أو فقيه مع أن معه شيء من الفقه وشيء من العلم؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الآية العاشرة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأصدق الأمة وأعلمها بالله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نكون معهم على منهجهم، فمن خالف منهجهم فقد خالفهم وخالف الإسلام، ولكن لا يخرج من ملة الإسلام، بل يبقى معه أصل المعية بقدر معيته معهم، وينتفي عنه المعية الكاملة المطلقة، كما أن الزاني والشارب والسارق والمنتهب ينفع عنه الإيمان الكامل المطلق، ويبقى معه مطلق الإيمان وأصل الإيمان. الآية الأخيرة في هذه الليلة المباركة وهي الآية 11، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية في الأمم بمعنى الخيار العدول، الذين اختارهم الله وفضلهم فهم الخيار العدول، هذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والله تعالى يقبل شهادتهم على الأمم. يأتي النبي عليهم الصلاة والسلام فيسأله رب، يقول: بلى يا رب قد بلغت. فتأتي الأمة فتنكر: من يشهد لك أنك قد بلغت؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد بشهادة الحق بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقبل شهادتهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وأن تدعو لهم وأن تستغفر لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. من هم أعظمهم على الإطلاق؟ من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. من الذي يقبل الله شهادته؟ الشاهد المقبول عند الله من هو؟ الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر من الحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأي شاهد يشهد على شيء إن خالف شهادة الصحابة أو خالف أقوال الصحابة أو خالف فعل الصحابة، ماذا نقول إليه؟ لو كان خيرا لسبقون إليه، لأنهم الذين رضي الله شهادتهم وأثنى عليهم في أعمالهم وإراداتهم ونياتهم واعتقادهم وسلوكهم، فلو كان خيرا لسبقون إليه، فلما لم يسبقون بهذا الشيء لم يكن خيرا. وبهذا يتم تقرير هذه الآية على وجوب اتباع منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. من أعظم الأمة ومن أعظم الأمة شهادة؟ ومن الذين أثنى الله عليهم في اعتقادهم وأعمالهم وأقوالهم وإراداتهم ونياتهم وسلوكهم ومنهجهم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نشهد على الناس يوم القيامة وجب أن نكون مثلهم في الاعتقاد والعمل والسلوك والإرادة والنية والأقوال والأعمال إلى غير ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، والله لا يقبل شهادة إلا من شهد بعلم وصدق. وأعلم الأمة الصحابة وأصدق الأمة الصحابة، فإذا أردنا أن نكون مثلهم فلنسلك سبيلهم ولنسلك منهجهم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ورد سؤالان متعارضان في مسألة كل يعرضها بطريقته الخاصة ويريد أن ينتصر وأن ينتصف لنفسه، حول مسألة التي شغلت الناس الآن في بعض حياتهم، ألا وهي مسألة تعدد الزوجات. يعني سؤال قصير وكلام طويل. مسألة التعدد، لنتكلم عن فقه المسألة. الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أمر التعدد له ما له وعليه ما عليه وله شروطه وله اعتباراته. هنا من يريد كلمة للنساء، وهنا من تريد كلمة للرجال. طيب، فأقول والله المستعان، الأصل في التعدد أنه مستحب لمن كان يستطيع النفقة والعدل. والعدل المراد هنا ليس العدل القلبي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويجهر بحبها أكثر من غيرها، ولذا لما أراد طلاق سودة بنت جمعة رضي الله عنها اعترضته في الطريق وقالت: والله يا رسول الله ما بي للرجال حاجة، ولكني أرجو أن أحشر في نسائك يوم القيامة وقد وهبت ليلتي لعائشة. الكلام محرج، يعني إرضاء هؤلاء، يعني يسخط هؤلاء وإرضاء هؤلاء يسخط هؤلاء. نسعى أن نرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة وأن يعدل العدل البشري الذي لا دخل للقلوب فهو مستحب، ويجب على المسلمة أن تفهم هذا الأمر جيدا. أما الاعتراض بأن بعض الشباب قد بلغوا سنا معينا ولماذا لا تعف أنت هذا الشاب أو ما أشبه هذا، فهذا ليس فرضا عليه، يعني ليس فرضا عليه إن كان يمتلك المال أن يزوج فلانا أو فلانا، لأنه لم يأتي بشيء محرم. فالتعدد كما قلت هو أمر مستحب بشروطه واعتباراته، أما مسألة أنه يزوج فلانا أو فلانا من الناس فهذا ليس فرضا ولا واجبا عليه، بل الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب فقال: يا معشر الشباب، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قال لمن أراد أن يعدد: بدلا من أن تعدد عليك بأن تزوج هذا، إن فعل فأجره على الله، وإن لم يفعل فليس مطالبا، وهذه الشبهة لا يجب أن تساق إليه ولا أن تذكر عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد التعدد في عصره وزمانه. أما إذا أراد أحد أن يستدل كعلماء السوء والفتنة بحادثة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ذلك فقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. فإذا أراد ابن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق ابنتي وليتزوج ببنت أبي جهل، العلة أنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. أما إذا كان الرجل فقيرا لا يستطيع أن ينفق على واحدة إلا بمشقة، ولا يستطيع أن يقيم بيتين، فيعني ما أوجب الله عليه زواجا في مثل هذه الحال، وعليكم الصحة والسلام، بل قد يكره له التعدد، بل قد يحرم التعدد في بعض الأوقات. إذا كان يريد أن يعف مسلمة أو أن يصون مسلمة وأن يخرب بيتا قائما، بمعنى أنه غير مستطيع أن ينفق على واحدة ثم يقول أنا أريد أن أعدد، هو غير مستطيع فكيف يعدد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم، ما قال الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا لم يستطع فإما أن يكتفي بالواحدة التي عنده، أو يكتفي بالصوم إذا كان لم يتزوج من قبل. وما ينبغي أن تجعل هذه المسألة مشكلة من المشاكل التي يأتي من ورائها ومن البلايا التي نسمعها. في بعض النساء بل بعض الأخوات الفاضلات أنها تقول إذا أردت أن تعدد فتطلقني. هذا ليس من مبيحات الطلاق، وإن ادعت ما ادعت وإن قالت ما قالت، وأن هذا يعني هذا ضرر قد لا يعني قد لا تتحمل، وأن هذا كذب. بل إذا وجدت من زوجها محبة التعدد فله ذلك، بشرط أن يقوم بحقها وحق أولادها. أما أن يصل الأمر إلى أن تتحكم النساء لدرجة إذا عدد فالطلاق فالتعدد حرام، هذا لوثة علمانية من العلمانية التي أصابت كثيرا من المتدينين في مصر والمتدينات. أقول أمر التعدد لا نريد أن نجعل منه مشكلة اجتماعية تسيطر على البيوت، لكن المرأة الرجل يتقي الله سبحانه وتعالى لا يقدم على التفكير في التعدد أو لا يقدم على التعدد إلا هو مستطيع، لأن يحافظ على بيته وأن ينفق على بيته والبيت الجديد الذي سينشئه، وأن يسعى للعدل الذي هو خارج إطار العدل القلبي. فإذا كان لا يستطيع فليكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى ويدعو الله أن يستر غيره. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة أن تتقي الله في المقابل، فهي لم تتزوج بهذا الرجل لتكون ولية أمره ولتكون الآمر الناهي، إنما القوامة للرجال، والله جل وعلا قد أباح للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين وثلاثا وأربعا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إن خفتم ألا تعدلوا. إذا تحقق من عدم العدل بمعنى أنه لا يستطيع النفقة، أو أن الأولى هي التي تنفق معه وهو لا يستطيع النفقة على الثانية، أما إذا تأكد من حاله أنه يستطيع أن يفتح بيتين فجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يعينه. طيب، أما إذا غلب على ظنه أنه لن يعدل ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بعض النساء يقول ويل للمصلين واقف عند هذا، مثل بعض الشقيات التي تحارب التعدد فتقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، رب العالمين قال فلا تميلوا كل الميل، يعني ما يترك واحدة معلقة فتذروها كالمعلقة بلا نفقة ولا ذهاب بيات عندها ولا واسمها زوجة، وأخرى خاصة إذا كانت صغيرة عمره تخطى 50 مثلا وهي في 20 فهي المالك لقلبه وكل خير لها وكل بأس وضر وشقاء على الأولى المسكين. لا، يعني إذا تحقق الظلم فلا يجوز، وإذا غلب على ظنه الظلم فلا يجوز، وإذا غلب على ظنه العدل مع استطاعة الإنفاق فلا حرج عليه. أن يتقي الله الرجال في أمر التعدد، بمعنى لا يقدم على التعدد إلا إذا كان مستطيعا وغلب على ظنه العدل وعدم الميل إلى واحدة على الأخرى. على النساء أن يتقين الله عز وجل إذا أراد الرجل أن يعدد فلا تعلق طلاقها على الزواج بالثاني، لأن المختلعات هن المنافقات، وهذا لا ضرر على المرأة. أقول لا ضرر وأنا أعلم أنه يوجد بعض الضرر، لكن لا ضرر يبيح طلب الطلاق، لا ضرر يبيح طلب الطلاق وإن قالت ما قالت، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأنبياء قد عددوا الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، فوقع التعدد وقعت الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن نساء الصحابة. لكن الضرر هنا ليس، أقصد أنه ليس الضرر الذي يبيح طلب الطلاق، فإذا أراد أن يعدد وكان مستطيعا فلا حرج، ولتصبر وتحتسب وتشغل نفسها بطلب العلم الشرعي، وتشغل نفسها بتربية أولادها، وتشغل نفسها بطاعة الله عز وجل، يرفع الله قدرها على هذا الجزء من الصبر، وعلى هذا الجزء من الضرر الذي أصابها بعد أن كانت زوجة لرجل فأصبحت تمتلك نصف رجل أو ثلث رجل أو ربع رجل. هي لم تمتلك ولم تمتلك، وليس نصف ولا ربع، لكن هذا لفظ عصري، لكن هي تمتلك ربع، هي تمتلك ليلة من ثلاث أو ليلة من ليلتين أو ليلة من أربع فقط. فأمر التعدد الحق، يعني أنا متحرج لأن الموضوع كبير وكبير جدا، خاصة في مصر الموضوع له ملابسات كبيرة. العلمانيون والماسونيون في بلادنا يريدون تقنينا وقوانين لمنع، مع أن من الذين عددوا؟ لا يأتي نصف مليون معدد في مصر كله، لكن لأنه أمر شرعي ما زال يلتصق بالشرع يريدون أن يمنعوه، مع أنها ليست قضية وليست مشكلة، لكن هم يريدون هذا. فإذا كان بهذه الكيفية والمقصد أننا نطعن العلمانيين والمسؤولين في مقتل، لا، المسألة ستختلف والحكم سيختلف، مع وجود أكثر من 7 أو 9 ملايين عنس في مصر. ولا يقال كما قالت الأخت الفاضلة جزاها الله خيرا، يعني أن يزوج شاب آخر أو لا يزوج. قلت إن هذا ليس شرطا وليس واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع، ما أمر. يعني الحسن بن عبد أحصن 70 امرأة في الإسلام، المغيرة بن شعب كان يتزوج 4 ويطلقهن ويتزوج 4 غيرهن، وأبو بكر عدد، عمر عدد، عثمان عدد، علي عدد. بعض الناس يجهل أن عليا له أكثر من زوجة غير فاطمة. من أين محمد بن الحنفي؟ امرأة من بني حنيف، ابن محمد، ها من أين؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فالمسألة لها ملابسات كبيرة، لكن أتكلم عن حكم يعني من باب الإصلاح فقط، إن الإخوان جزاهم الله خيرا أن يتقوا الله في زوجاتهم. والذي لا يستطيع أن ينفق على امرأة أمره إلى الله ويصبر ويحتسب، أما إذا وسع الله عليه واستطاع أن يفتح بيتين فنقول في المقابل للمسلمة يجب أن تتقي الله، وهو لم يرتكب منكرا. بل ومن أبشع ما سمعت في حياتي أن بعض المجرمات، أقول المجرمات، تقول لأن يزني زوجي خير من أن يعدد. هذه بليج، أن يصل الأمر الانحراف الفكري والخلقي والديني إلى هذا الحد، أن ترضى بأن يرتكب زوجها كبيرة من الكبائر ولا يفعل شيئا مستحبا أو مباحا أباحه الشرع. هذه بلية من البلاء. لماذا؟ لأن الزنا وحساب المهم هو سيدخل جهنم، لكن الزواج سيعرف في نفسه، لكن ستشاركها في الميراث إن مات، وستشاركها لها ليلة وستشاركها لها. ولذلك وجد زواج جديد، وإن كان ليس جديدا، زواج المسيار. مسيار أن تترك المرأة جزءا من حقها مع اكتمال شروط الزواج الشرعي. عموما يعني هي نصيحة وليس تقريرا لحقيقة هذا الأمر، إن هذا الأمر يحتاج إلى محاضرة أو محاضرات. وأخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني أسأل الله أن يعافيه ويشفينا ويشفيه وأن يحفظه على القناة، يعني يتكلم في هذا الأمر. أنا ما أسمع، يعني ما أنا أسمع أنه هو يتكلم، وإن شاء الله رجل من أهل العلم الأفاضل، أكيد أنه يقرر هذه الحقيقة تقريرا جيدا، خاصة وأنه معدد بأربع. عموما يعني النساء تهيج إذا سمعت التعدد، والرجال يفرحون ويرتاحون إذا سمعوا أمر التعدد. لكن هي من باب النصيحة، يعني ليس، وإلا هو الحق المسألة تحتاج إلى تأصيل علمي، نظرا لأن أعداء الدين وأعداء الله في عصرنا يحاولون حول هذه المسألة وأن يجعلها قضية من القضايا ومشكلة من المشاكل طعنا في الدين وكراهية في الدين، مثل قوانين التي صدرت من قبل، وإن المرأة إذا وقع لها ضرر، وإن استدلوا بحادثة فاطمة، وانبرى بعض الناس من المشايخ الكبار ليأتون بأباطيل، وقد رد عليهم أستاذنا وشيخنا العلامة الأصول الفقيه الذي هو من أكابر علماء مصر الذي لم يأخذ حقه وقدره، فضيلة الشيخ محمد بلتاجي عميد دار العلوم الأشدق رحمة الله تعالى عليه، بيّن ووضح هذه القضية إيضاحا عظيما وبيانا جليا في كتابه عن مسألة تعدد الزوجات، وأصل لها تأصيلا عظيما. عموما أنا من باب النصيحة فقط، فما قلت من باب النصيحة، وإلا كتأصيل علمي الأمر أوسع من مجرد أن نتكلم عن 10 من الإخوة في طماح، أو 20 أختا في طماح، أو 10 أخوات في المنصورة، أو 20 أخا في المنصورة، لا، الأمر أوسع وأكبر من هذا بكثير، فأحتاج إلى تأصيل علمي. هل التعدد أصل أم الواحدة هي الأصل؟ هذه واحدة. الثانية، متى يعدد ومتى لا يعدد؟ وهل يجوز للفقير في حال الضرورة أن يعدد إعفافا للمرأة أم لا يجوز؟ مسألة كبيرة، لكن أنا سلكت سبيل النصيحة حتى لا أرجم من أحد الطرفين، لا من أعلى ولا ممن حولي. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.